كما يقول السائل: إذا أراد المسلم أن يحج عن والدته التي توفاها الله، هل يكفي مجرد النية بالقلب أم هنالك ما يستوجب التلفظ بذلك؟ عند الإحرام يقول لبيك عمره عن والدته فلانة أو حج عن والدته فلانة، ثم يستمر لبيك اللهم لبيك مثل ما يحج عن نفسه، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. لكن عند الإحرام في الميقات يقول اللهم لبيك عن والدتي بعمرها وبحج، يفعل عند الإحرام كما قال النبي لرباعة حج واشترط يعني محل الحج هذا لما كان لما كانت مريضة. مقصودا أن قال الذي قال سأله هل حج النبي؟ قال حج عن ذلك واعتمد. والمرأة قالت هل إن هذه شيء كبيرة فحج عنه؟ قال حج عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.